عايشين فيا عمري علاش فهمتني عرفتي عجن فيا والغلطة مهيش مني أنا رحت يا العمر علي فجيتي تبغيني ما يهمك أمر الدنيا فالحبة فتحتي لي ورحتي بما في عيني يا كراها من عدياني كنت جيتي تبغيني